الحمد لله الذي اباح لنا جميع الطيبات وحرم علينا الخبائث والمضرات. اباح لنا الطيبات تفضلا منه وولايه، وحرم علينا الخبائث والمضرات عنايه منه ووقايه. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان وسلم تسليما. اما بعد، ايها الناس اتقوا الله تعالى وتمتعوا بما احل لكم من الطيبات واشكروه عليها بالقيام بطاعته، فان الشكر سبب للمزيد. يا ايها الذين امنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله ان كنتم اياه تعبدون. ايها الناس اجتنبوا ما حرم الله عليكم من المطاعم والمشارب لعلكم تفلحون، فان الله لم يحرم عليكم ذلك الا لضرر، ولو كانت خيرا ما حرمها عليكم، فان الله ذو الفضل العظيم. لم يحرم عليكم ربكم الا ما فيه ضرر في دينكم او دنياكم او فيهما جميعا. قال الله تعالى في وصف نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم: يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. أيها المسلمون، أيها المؤمنون بمحمد صلى الله عليه وسلم، إن من الخبائث التي حرم الله عليكم على لسان نبيكم بالوحي الذي أوحي إليه ذلكم الشراب الخبيث المنكر هو الخمر، والخمر كل مسكر من مطعوم أو مشروب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل مسكر خمر. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم: الخمر ما خامر العقل. ومعنى خامر العقل غطاه بالسكر والجهول، فالخمر ليس من نوع معين مخصوص، بل هو كل ما اكثر وغطى العقل واختل به التمييز سكرا وتلذذا. ايها المسلمون، إن الخمر حرام بكتاب الله، حرام بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حرام بإجماع المسلمين عليه إجماعا قطعيا معلوما بالضرورة من دين الإسلام. ليس فيه بين المسلمين خلاف ولا نزاع ولا إشكال ولا لبس. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل خمر، وفي رواية كل مسكر حرام. وأجمع المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها وقديم الزمان وحديثه على أن الخمر حرام إجماعا قطعيا لا ريب فيه. وقال أهل العلم: من اعتقد أن الخمر حلال وقد عاش بين المسلمين فهو كافر مرتد عن الإسلام. يستتاب، فإن تاب وأقر بتحريمها ترك، وإلا قتل، قتل كافرا مرتدا لا يغسل ولا يكفر عليه ولا يصلى ولا يكفر ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين، وانما يلف بثيابه ويرمس في حفره بعيده لئلا يتاذى المسلمون برائحته. ايها المسلمون، ان من اعتقد ان الخمر حلال فهو كافر خالد مخلد في نار جهنم ابدا. ان الله لعن الكافرين واعد لهم سعيرا خالدين فيها ابدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا اطعنا الله واطعنا الرسولا. ايها المسلمون، ان من اعتقد ان الخمر حلال فهو مضاد لله مكذب لرسوله خارج عن اجماع المؤمنين. وقد قال الله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. اما من شرب الخمر وهو يعتقد ويجزم بانها حرام ولكن سولت له نفسه بها فشربها فانه عاصم لله فاسق عن طاعته مستحق للعقوبه. عقوبته في الدنيا ان يجلد بما يراه ولاة الامور رافعا له ولغيره بشرط ان لا ينقص عما جاء عن السلف. وكان شارب الخمر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى به فيقوم الناس اليه فيضربونه بالايدي والجريد والارضيه والنعال. ولم يحد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمر عقوبه خاصه. فلما عتى الناس فيها وفسقوا جمع عمر الصحابة رضي الله عنهم فاستشارهم في عقوبة تكون أرجع للناس الفاسقين بشربها. فقال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أخص الحدود 80 فجعل عمر عقوبته 80 جلدة. وإذا تقرر من الشارب الشرب وهو يعاقب ولا يرتجع فقال ابن حزم رحمه الله يقتل في الرابعة. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية يقتل في الرابعة عند الحاجة إليه إذا لم ينتهي الناس بدون القتل. وهذا عين الفقه لأن الصائل على الأموال إذا لم ينتفع إلا بالقتل قتل. فما ظنكم بالصائل على أخلاق المجتمع وصلاحه وصلاحه وأمنه؟ لأن ضرر الخمر لا يقتصر على صاحبه بل يتعداه الى نفسه ومجتمعه. ايها المسلمون، هذه عقوبه شارب الخمر في الدنيا. ونسال الله ان يوفق ولاه امورنا لاقامتها على الوجه الذي يرضي الله ورسوله ويرتدع به هؤلاء الفاسقون المفسدون. اما عقوبته في الاخره فقال انس بن مالك رضي الله عنه لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمر عشره: عاصرها ومعتصرها وشاربها وحاملها والمحموله اليه وساقيها وبائعها وآكل ثمنها والمشتري لها والمشتراك له. كل هؤلاء العشره ملعونون على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: من شرب الخمر في الدنيا ثم لم يتب منها قدمها في الآخرة. وقال صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن الخمر وقاطع الرحم ومصدق بالسحر. وقال صلى الله عليه وسلم: مدمن الخمر إن مات لقي الله كعابد الوثن. فاتقوا الله أيها المسلمون واجتنبوا الخمر لعلكم تفلحون. فلقد وصفت الخمر بأقبح الصفات في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وصفها الله بأنها رجس من عمل الشيطان، وقرنها بالميسر والأزلام وعبادة الأوثان. إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا الخمر فإنها نساء كل شر. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإن الخمر نساء كل شر وجامعة الإثم كله، إن شاربها يقتل عقله ويلتحق بالمجانين، إنه ربما يقتل نفسه وهو لا يشعر، وربما يزني بابنته أو أمه وهو لا يشعر، وربما يعتدي على غيره وهو لا يشعر. روى البيهقي بإسناد صحيح عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه قال: اجتنبوا الخمر فإنها أم الخبائث. كان رجل فيمن خلا قبلكم يتعبد ويعتزل الناس، فأحبته امرأة غوية فأرسلت إليه جاريتها تدعوه لشهادة، فجاء البيت فدخل معها، فكانت كلما دخل بابا أغلقت دونه حتى وصل إلى امرأة وضيئة أي حسناء جميلة جالسة عندها غلام وإناء خمر. فقالت له المرأة: إنها ما دعته لشهادة، وإنما دعته ليقع عليها أو يقتل الغلام أو يشرب الخمر. فلما رأى أنه لا بد له من أحد هذه الأمور الثلاثة، فهاون بالخمر فشرب الخمر فسكر، ثم زنى بالمرأة وقتل الغلام. قال أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه: فاجتنبوا الخمر فإنها لا تجتمع هي والإيمان أبدا إلا أوشك أحدهما أن يخرج صاحبه. ومشتاق ما قاله أمير المؤمنين رضي الله عنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. وللنساء فإذا فعل ذلك فقد خلع رقة الإسلام من عرقه، فإن تاب تاب الله عليه. ولإسحاق: من زنى أو شرب الخمر نزع الله منه الإيمان كما يخلع الإنسان القميص من رأسه. أيها المسلمون، إن الخمر نفس الفتن وضرر في العقل والنفس والمجتمع. أما نفس الدين فقد بان لكم من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين ما فيه كفاية. وأما ضررها في العقل فإنها تمسوه فيما يشربها الإنسان، وتضعف العقل بعد الصحو، وربما أدى طرقها إلى الجنون الدائم كما قال ذلك أهل الطب. وأما ضرر الخمر في النفس فإن شارب الخمر تجده دائما في ضيق وغم وقلق نفسي، كل كلمة تثيره وكل عمل يبصره، لأن قلبه معلق بالخمر لا يسر إلا بتناولها ولا يفرح إلا بالاجتماع عليها، فلا يسلم عملا ولا يثمر نتيجة. وأما ضرر الخمر في المجتمع فهو إيقار العداوة والبغضاء بين الناس، وقتل المعنويات العالية والأخلاق الفاضلة، والإغراء بالزنا واللواط وكبائر الإثم والفواحش، كما شهد لذلك الخبيرون بالجرائم وأشباهها. فاتقوا الله عباد الله، واسألوه العصمة من كبائر الإثم والفواحش، والتوبة من جميع الإثم والمعاصي، وتعاونوا على البر والتقوى ومنع الإثم والعدوان. اللهم إنا نسألك في مقامنا هذا أن تجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وأن تحمي شعبنا وشعوب الأمة الإسلامية مما يضرها في دينها وأخلها ومالها ومجتمعها. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم دلنا ووفقنا لما تحب وترضى، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين انك انت الغفور الرحيم. وأشكره وقد تأذن بزيادة من شكر. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولو كره ذلك من أشرك به وكفر. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد البشر الشافع المشفع بالمحشر صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه خير صحب ومعشر وعلى التابعين لهم بإحسان ما بدا الفجر وأنور وسلم تسليما. أما بعد أيها الناس اتقوا الله تعالى واعلموا أن ما تسمعون من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بالتحذير من أمر محرم ما تسمعونه من ذلك فإنكم تخرجون وأنتم تحملونه سلاحا فإما أن يكون سلاحا عليكم وإما أن يكون سلاحا لكم إن أنتم علمتم به وتجنبتم ما حرم الله عليكم كان ما علمتم من ذلك سلاحا لكم تذوقون به الشيطان عن أنفسكم. وأما إذا وقعتم فيما علمتم أنه محرم عليكم فإنكم تحملون سلاحا عليكم تطلبونه إلى صدوركم ولا تعرفون ضرره ولا تعرفون قتله إلا بعد أن تنتقلوا إلى الدار الآخرة حيث تلقون جزاء مخالفتكم عند الله عز وجل إلا أن يمن الله عليكم بتوبة ووعي تدركون به ما يضركم فتجتنبونه. أيها المسلمون إنه لا يخفى على أحد ضرر هذا الخمر الخبيث وأن كل مسلم فهو خمر من أي نوع كان. وإن الإنسان عندما يسمع الحوادث في بلادنا هذه التي كانت خالية منه وكان أهلها بريئين منه عندما يسمع الحوادث في بلدنا هذا وفي غيره من بلاد المملكة السعودية عندما يسمع ذلك ينزعج ويعرف أن الأمة منحدرة إلى الهاوية إلا أن يمن الله عليها بإيمان واسع أو سلطان رابع. وإن الحكومة لم تأل جهدا في محاربة هذا ولكن علينا نحن الشعب علينا أن نساعد ولاة الأمور في القبض على من رأيناه يدمن هذا الأمر بل من رأيناه يشربه وألا نستر على مجرم لأنه ليس بأهل بالستر عليه. وإنه مع الأسف نسمع أن كثيرا من الناس إذا وقعوا على سكران فإنهم يحاولون أن يدخلوه إلى بيته ويسترونه عن ولاة الأمور وهذا والعياذ بالله من إيواء المشركين. وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من آوى مشركا أفتحب أيها الرجل أن تكون ملعونا مطرودا عن رحمة الله من أجل مراعاة شخص بينك وبينه قرابة أو بينك وبينه قصة أو تخشى صوته أو ترجو ماله إن هذا لا ينفعك عند الله وإنك بهذا ضار لنفسك وضار لمجتمعك وضار لهذا الرجل الذي سترت عليه. فلو أنك أخبرت به ولاة الأمور فأدبوه عن هذا الأمر الذي قتل به نفسه لكان ذلك خيرا له وخيرا للمجتمع كله. أيها الناس، إن السفر له محل، فإذا كان الإنسان مدمنا فإنه ليس محلا للسفر، وإن الواجب أن يخبر به ولاة الأمور، وعلى ولاة الأمور أن ينفذوا من العقوبة ما يرونه رادعا له ولأبشاره، وأن لا يخافوا في الله لومة لائم، لأن الولاية التي كتبها الله لهم ليست في الحقيقة تشريفا لهم، ولكنها تكليف لهم وإلزام ومسؤولية. إذا كان ولي الأمر لو لم يكن وليا، إذا كان مسؤولا عن نفسه وأهل بيته، فإنه إذا كان وليا يكون مسؤولا عن نفسه وأهل بيته وكل من ولاهم الله عليه، وسيسأل عنهم إذا وقف وحده بين يدي الله عز وجل. فعلى ولي الأمر أن يتصور وأن يعرف أنه ليس مشرفا بهذه الولاية، وإنما هو مكلف ومسؤول ومتحمل لمسؤولية عظيمة عليه أن يقوم بها حتى يكون له الجواب الصحيح إذا وقف بين يدي الله عز وجل يوم القيامة. أيها المسلمون، إن هذا الشر إذا انتشر بين الأمة فسوف يكون مآلها الهلاك والدمار. واسمعوا قول الله عز وجل: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. تدميرا مصدر مؤكد للفعل يدل على أنه تدمير بالغ لا عمارة بعده. نسأل الله السلامة. أيها المسلمون، تعاونوا على البر والتقوى، تعاونوا على تطهير مجتمعكم من هذا الشر القبيح قبل أن يستكمل في أولادكم وفي شبابكم، فيكون مستقبل الأمة مستقبلا مروعا قاسما مؤمنا. وإن من المهم أن ننبه على أن بعض أنواع الكلونية الذي يباع في الأسواق يستعمله هؤلاء السفهاء، يستعملونه كثيرا في السوق فيشتروا به. وهذا النوع من الكلونية ولا يجوز للإنسان شراؤه ولا يجوز بيعه، فبيعه حرام وثمنه حرام، فلا يجوز لنا ولا لغيرنا أن نمكنه من بيعه، لأنه كان يشرب الآن بكثرة، وما كان وسيلة إلى المحرم فإنه محرم، لأن الوسائل لها أحسن المقاصد. ومن كان عنده شيء من هذا النوع وأراد أن ينتفع به في بيته على وجه لا مضرة فيه، فإنه لا حرج عليه في ذلك، وإلا فيجب عليه أن يريقه في الأسواق حتى لا يضر الناس ببيعه عليه. إنني أقول ذلك نصيحة لكم وبراءة لذمتي وإقامة للحجة عليكم، فلا تتهاونوا بهذا الأمر فإنه عظيم، وأسأل الله أن يعصم المسلمين منه. واعلموا أيها الإخوة أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فعليكم بالجماعة فإن يد الله على الجماعة، ومن سج سج في النار. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه، فقال جل من قائل علينا: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد. اللهم ارزقنا محبته واتباعه ظاهرا وباطنا. اللهم توفنا على ملته، اللهم احشرنا في زمرته، اللهم اسقنا من حوضه، اللهم ادخلنا في شفاعته، اللهم اجمعنا به في جنات النعيم مع الذين انعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين.